اللهم الودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فارق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من الانتصار شفا طارد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهم الملاعين من الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودبر وانسف كل أسحار ومخططات ومؤامرات وأجهزة إبليس رجم طارد العين ودجال الملعون وجنودهم الملعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا، وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المليء نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها إلينا من الأدارس ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسرن، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها، ومن شر كل الملعونات الإبليسيات الخرشات التي يكذبن أفواه القرناء بعقد الحبال والأسلاك، وتثبيت الشياطين المركزين في هذه العقد، وتثبيت الطلاسم في السائل الأبيض السحري على الألسنة. نعوذ بالله العلي العظيم من كل الملعونات الإبليسيات الخرشيات لابسات السواك والنقاب. إنا ربي على الصراط المستقيم، إنا ربي على الصراط المستقيم، تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، وحصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل في ظلي صار الجيم طريدا لعين ودجال ملعون وجنودهم الملاعين من الإنس. حسبنا الله ونعم الوكيل بمؤامرة ظلي صار الجيم طريدا لعين التي يتسلط بها على الموحدين بتكميم أفواه قرنائهم المسلمين من خلال الملعونات الإبليسيات الخريشيات لابسات السواد والنقاب. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعونة ساحرة عاقدة خريشة التي تتسلط على الموحدين بتكميم أفواه القرناء بعقد والحداد والأسلاك وتثبيت الشياطين المركزين في هذه العقدة وتثبيت الملعونة للصلصم السائل الأبيض السحري على كل لسان. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما بيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير، سبحانك يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور، سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المعز المقيد الحسيب الجليل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. سبحانك يا الله الحق الولي الحميد المحيي المبدي المعيد. سبحانك يا الله الحي القيوم الماجد الواجد العظيم القادر المقتدر. سبحانك يا الله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل والد الرشيد الصبور العليم القدير البصير بمؤامرته به صار شيما طريدا بعيدا الذي يستهدف بها كل الموحدين الذي يستهدف بها الموحدين بتكميم أفواه قرنائه المسلمين من خلال الملاونات للبديسيات الخريشيات لابسات السواد والنقاب عليم خبير بصير بمؤامرة بلي صار شيما طريدا عينا الذي يتسلط بها على الموحدين بتكميم أفواه قرنائهم المسلمين من خلال الملعونات للبديسيات الخريشيات لابسات السواد والنقاب عليم خبير بصير بكل ساحرة ملعونة خريشة تكذب أفواه القرناء بعقد الحداد والأسلاك والشياطين المركزين في هذه العقد وتثبيت الصلاصم في السائل الأبيض السحري على الألسنة لكي لا يعظ القرناء العباد ولا ينطقون بالحق ولا يقرؤون القرآن والذكر فيجعلون الشك على الفكين وحرقان والتهابات على الألسنة. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودورك الذي ملعرك عن عرشك يا ودود أن تفقد وتحرق وتمزغ كل الحبال والأسلاك وعقدها وشياطينها المكممة لهذه القرينة أو القرينة وتمحو الآلة وتحرق هذا الصمت بالملعون المثبت على القرينة أو القرين في اللسان ويشمط السحر السائل الأبيض من اللسان فيخرج هباء منثورا. عليم قدير بصير بكل ساحرة ملعونة خريشة تكلم أفواه القرناء بعقد الحبال والأسلاك والشياطين المركزين في هذه العقد وتثبيت الطلاسم في السائل الأبيض السحري على الألسنة لكي لا يعظ القرناء العباد ولا ينطقون بالحق ولا يقرؤون القرآن والذكر فيجعل الشتى على المكين وحرقان والتهابات على الألسنة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملارك عن عرشك يا ودود أن تفك وتحرق الآن وتذهب كل الحداد والأسلاك وعقدها وشياطينها المكبمة لهذه القرينة أو القرينة المكبمة لهذا الفم لهذه القرينة أو القرينة وتمحو وتحرق هذا الطلق من ملعون المثبت على القرينة أو القرين في اللسان ويشفط السحر السائل الأبيض من اللسان فيخرج الآفة هباء منثورا وتوقد النار الحارقة القاتلة على الملعونة الساحرة وتوقيت النار الحارقة القاتلة على الملائكة الساهلة الخريشة العاقدة القاعدة في الحلق أينما قرت وخنست في إصبع قدمة. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي منارك عن عرشك يا ودود أن تفك وتحرق وتمسك كل الحبال والأزلاك وعقدها وشياطين المكممة لهذه القرينة أو القرين بالذمة وتمحو وتحرق هذا الصرص من ملعون المتسلسل التي على القليلة أو القليل في اللسان ويشمط السحر الزائر الأبيض من اللسان فيخرج هباء من تورا وتوقد الآن النار الحارقة القاتلة على الملعونة الساحرة الخريشة العاقدة القاعدة في هذا الخلق أينما قرت وخمست في إصبع قدم عليم خبير بكل الملعونات الإبليسية الساحرات الخريشيات التي يسكن تحت بيوت الزهريين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملعرك لعرشك يا ودود أن توقد على أجسادهن ومقراتهن تحت الأرض نارا حارقة قاتلة وسلط عليه إن ملائكة العذاب يصرفوهن بالنار الراكدة القاتلة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي غلا ركان عرشك يا ودود أن تفك الآلاء وتحرق وتكذب كل الحبال والأسلاك وعقدها وشياطينها المكممة لهذه القرينة والقرين وتمحو وتحرق هذا الطبق من الملعون المثبت على هذه القرينة والقرين في اللسان ويشفط السحر السائل الإبليسي الأبيض من اللسان فيخرج الآن هباء منثورا وتوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على الملعونة الساحرة الخريشة العاقدة القاعدة في هذا الحلق أينما فرت وخنست في إصبع القدم. اللهم يا عظيم أوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على كل مقرات وأجداد هؤلاء الملعونات الخريشيات تحت هذا البيت وتحت بيوت كل المسلمين وأبدهم الآن بقدرتك يا عظيم وسلط عليه ملائكة العذاب الآن يخلقونهن بالنار الراكدة القاتلة المدمرة الناسفة الآن يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق وتنسف الآن كل الحبال والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكممة لفمي هذه القرينة أو القرين في الفم في فم هذه الإنسية أو الإنسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق وتنسف الآن كل الحداد والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكممة لفم هذه القرينة على الإنسية المكممة لفم هذا القرين على الإنسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق وتنسف الآن كل الحبال والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكممة لفمك على قرينتك المكممة لفمك على قرينك لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تبدو وتحرق وتنسف لنا كل الجبال والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكبمة لقليلتك على فمكية المكبمة على قليلتك في فمكية المكبمة لقليلك على فمك المكبمة لقليلك على فمك بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تبث وتحرق وتنسف الآن كل الحباب والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكبمين لفمك على قليلتك المكبمين لفمك على قليلتك المكبمين لفمك على قليلتك المكبمين لفمك على قليلك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تبث وتحرق وتنسف لنا كل الحباب والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكبمين لفمك على قليلتك المكبمين لفمك على قليلتك المكبمين لفمك على قليلك المكبمين لفمك على قليلك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تفك وتحرق وتنسف لنا وتكون هباء منثورا كل الحبال والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكمما لفمك على قليلتك المكمما لفمك على قليلتك المكمما لفمك على قليلتك المكمما لفمك على قليلتك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تبك وتحرق الآن وتنسف وتكون هباء منثورا كل أحبابي وأسلافي وعقدي والشياطين فالذي ثبتتهم والتوتهم وكفلت بهم وكممت بهم الملعونة الساحرة العاقدة فمكي في قرينتك فمكي في قرينتك فمكي في قرينتك فمكى في قرينك بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تفك وتحرق لنا وتنسف وتكون هباء منثورا كل الحبال والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكمما لفمك في قرينتك المكمما لفمك في قرينتك المكمما لفمك في قرينتك المعقودة الملتوية المنتشرة في كامل فمك على قرينتك والمكمما لقرينك في فمك بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق الصرف من مثبت في القرينة أو القرين في هذا اللسان ويبطل السحر السائل الأبيض ويشفط من اللسان الآن ويكون هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق الصلص من مثبت في قرينتك أو قرينك في هذا اللسان ويبطل السحر السائل الأبيض ويشفط من اللسان الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق الآن الصلص من مثبت في قرينتك على لسانك الصلص من ملعون المثبت في قرينك على لسانك ويقبل السحر السائل الابيض ويشمط هذا من اللسان هباء منثورا بلا حول ولا قوه الا بالله الملك القدوس رب الملائكه والروح يمحى ويحرق الصلص من المثبت في قرينتك على لسانك يمحى ويحرق الصلص من المثبت في قرينتك على لسانك يمحى ويحرق الآن الصرف من المثبت في قرينتك على لسانك يمحى ويحرق الآن الصرف من المثبت في قرينك على لسانك ويبطل السحر السائل الأبيض ويشفط من اللسان لا هباء منثورا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الطرس من مدبتك قرينتك على لسانك يمحى ويحرق الطرس من مدبتك قرينتك على لسانك ويبطل السحر الزائد الأبيض ويشمط الآلاء من هذا اللسان هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الطرس من مدبتك في هذه القرينة على هذا اللسان يمحى ويحرق الطرس من مدبتك في هذا القرين على هذا اللسان ويبطل الساحر الزائد الأبيض الآن ويشمط من اللسان فيكون هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القافلة المدمرة الناسفة وتحرق حتى لموت هذه لمن ولد الساحرة العاقدة الخريشة القاعدة في هذا الحلقة أينما فرت وخنست في إصبع القدم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة المميتة المدمرة الناسفة وتحرق حتى لموت هذه لملعونة الساحرة العاقدة الخريشة الإبليسية القاعدة في هذا الحلقة أينما فرت وخلست في إصبع القدم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة وتحرق حتى لموت هذه لملعونة الساحرة العاقدة الخريشة القاعدة في هذا الحلقة أينما فرت وخنست في إصبع القدم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة القاتلة وتحرق حتى لموت هذه الملعونة الساحرة العاقدة الخريشة القاعدة في هذا الحلقة أينما فرت وخنست في إصبع القدم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة عليك يا ملعونة على جسدك يا ملعونة ساحرة إبليسية خريشة القاعدة في هذا الحلقة أينما فررت وخنست في إصبع القدم توقد عليك النار الحارقة تقضين بالنار الحارقة تقضين بالنار الحارقة تقضين الآن بالنار الحارقة تقضين الآن بالنار الحارقة تقضين الآن بالنار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرق كل الخريشيات الساحرة بديسيات ساكنات تحت بيوت الزهريين ويغزو جند الله مقراتهم يدمرونها ويغرقونهم في النار القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق كل الخريشيات الساحرات بديسيات ساكنات تحت بيوت الزهريين الموحدين ويغزو جند الله مقراتهم يدمرونها ويقذفونهم في النار القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق كل الخريشيات توقد النار الحارقة على كل الخريشيات الساهرات الإبليسيات الساكنات تحت بيوت الزهريين ويغزو جند الله مقراتهم يدمرونها ويقذفونهم في النار القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقر يغزو جند الله لآن مقر اجتماع دجال الملعون ويقذفون كل الملاعين لآن بالنار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جند الله يحتشد جند الله يتدبر يتدفق جد الله يبدو جد الله مقر اجتماع دجال الملعون ميلاده ويحرقون كل الملاعين الآن بالنار ويحرقون كل مجلداتي وكتبي ومناوباتي وكل ما دونه الملاعين من كتب في اجتماعهم ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جد الله ويحتشد ويتجمع ويقذف الملاعين في اجتماع دجال الملعون في قذائف نارية قاتلة مدمرة مسومة راصدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جند الله ويحتشد ويتدفق ويغدو الآثام قارات اجتماع دجال الملعون يقذفون الملاعين بالنار يحرقون كل الملاعين ويحرقون كل كتب ومناوبات وكل ما وجدوه ما دونه الملاعين في اجتماع ملعون دجال كذاب سارق لئيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق وتنسف الآن كل الحبال والأسلاف والعقد بما فيها من شياطين المكمما بفمك على قرينتك وقرينك ويمحى ويحرق الطرس بالمثبت في قرينتك أو قرينك على لسانك وتحرق الملعونة العاصفة الساحرة ويسقط كل سحر الأبيض من سائل من اللسان فيخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكون الآن هباء منثورا كل أحباب وأسلافي وعقدي وطلاسم الملعونة الساحرة وشياطينها المثبتين على الفم المكبلين للفم المكممين للفم الذين يثبتون الطلاسم على هذا اللسان بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم كل أعمالك الآن يا ملعون على هذه القرينة أو القرين تكون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم كل أعمالك الملعونة وحبالك وأسلافك وطلاسمك وشياطينك الآن في هذا الفم واللسان على القرينة أو القرينة تكون لنا هباء منثورا نعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا فجعلناه هباء منثورا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا قال له موسى القوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون

إن لم تسكم حسنة تسؤهم وإن تصفكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق وتنسف الآن وتكون هباء منثورا كل الحبال والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكثفان فبك في قرينتك ويمحى ويحرق الطمس بالمثبت في قرينتك أو قرينك على لسانك وتوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على كل العقد والحبال وعلى هذه الملعونة الساحرة العاقدة أينما فرت أينما خنست أينما توارت في إصبع القدم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فكانوا لجهنم حطبا فكانوا لجهنم حطبا ولقد زينا السماء الدنيا بصبر مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين رجوما للشياطين الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يوم تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون قالوا حرقوه حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق وتنسب الآن كل الحبال والأسلاك والعقد بما فيها من شياطين المكمم لنبي هذه الإنسية في قرينتها المكمم لهذا الإنسية في قرينها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الطرف من مثبت في القرينة أو القرين في هذا اللسان ويبطل السحر الزائل الأبيض والمسلط ويشفط الآن من اللسان هباء من الدورة وتسلط الآن وفي كل حين النار الحارقة القاتلة المدمرة القاتلة الناسفة على هذه الملعونة الساحرة العاقدة الخريشة القاعدة في هذا الحلق أينما صرت وخنست في إصبع القدم وتحرق كل الخريشيات الساحرات الإبليسيات أينما كنا ساكنات تحت بيوت الزورين الموحدين ويخرج من الله بقراتهن ويدمرونها ويخلفونهم بالنار القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تهيج النار الحارقة القاتلة المدمرة على جسد كل ملعونة ساحرة عاقدة وكل الملاعين الموجودين في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تهيج النار الحارقة المدمرة القاتلة على كل السحر والساحرات والملاعين المسلطين والموجودين في هذا الجسم وعلى كل حبالهم وطلاسمهم وعقدهم وشياطينهم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرقين حتى لموتي بك وبالشياطينك أينما اختفيت وتواريت وخلفتي في هذا الجسم تحرقين لنا حتى لموت وتحرق وتقذف لنا ملعونة ولملعونات الآن بقدر تدارية قاتلة يقذف الملاعين لنا بقدر تدارية قاتلة يقذف الملاعين لنا بقدر تدارية قاتلة تنزل الصخور البارية لنا على كل مقراتهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الصواعق المدمرة تنزل الصخور القاتلة الحارقة المميتة تنزل الشهب الراصدة على كل ملاعين مجتمعين بدجال الملعون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار يوم فيها خالدون فاصابها يا صار فيه نار فاحترقت واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

يخفيك. بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عيان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يربط به الأولون والآخرون. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.